سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم وصوت العرب والشرق الأوسط والإقليميات وإذاعة فلسطين إلى موجات شبكة البرنامج العام بالاشتراك مع التلفزيون المصري للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة من مسجد سيدي أحمد الفولي بمحافظة المنيا. ينتقل الميكروفون الآن إلى الزميل إسماعيل دويدار. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان يصل إليه نداء الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في أفضل يوم طلعت عليه الشمس، في هذا اليوم الذي تتصل فيه الأرض بالسماء. نحييكم من عروس الصعيد من محافظة المنيا. نصافح آذانكم وقلوبكم بالسلام، وننقل لكم على الهواء مباشرة عبر أثير موجات إذاعات جمهورية مصر العربية صلاة الجمعة من هنا، من ساحة مسجد الفولي بمدينة المنيا، ونحن نحتفل معها بعيدها القومي. نعم، هو يوم من أيام البطولات والأمجاد، يعكس قوة إرادتها وأصالة شعبها وصموده في مقاومة الاحتلال الإنجليزي في 18 من مارس عام 1919. هو يوم فخر سجله أبناء هذه المحافظة عبر التاريخ، يوم أن قطعوا الطريق على قوات الاحتلال الإنجليزي وأحرقوا القطار الذي كان يستقلهم بمن فيه. إن هذا اليوم يوم عظيم في حياة المصريين جميعا، لأن الأعياد القومية في كل محافظة تمثل أعيادا قومية لكل مصر. أيها الإخوة المؤمنون، إن الاحتفال بهذه المناسبات يذكرنا دائما بالأمل من جديد في مستقبل مصرنا الحبيبة، وكيف تغلب أبناؤها على الصعاب في ظل الاحتلال. فما بالنا اليوم ونحن ننعم في وطننا، ننعم بخيراته ودفئه، ننعم بثماره، ما بالنا لا نكون يدا واحدة من أجل القضاء على الإرهاب ومن أجل القضاء على العنف والتدمير. ولكن لا بد وأن نشارك جميعا في ملحمة الإعمار والبناء بحس وطني يعلي المصلحة العليا للوطن على المصلحة الخاصة، خاصة وأن بشائر الخير والأمل قد بادت تظهر في الأفق بشكل يؤكد لنا أن بلادنا ستكون هي أفضل الأمم وأفضل البلاد. أمام هذا الوعد الخالد الذي جاء في كتاب الله عز وجل، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. نعم أيها الإخوة المؤمنون، إن للسعادة والفلاح علامات تلوح وابتسامات تظهر، لكنها تحتاج إلى الاصطفاف والعمل والاجتهاد. فمصر دائما كانت أم البلاد وغوث العباد وموطن المخلصين والعباد. قهرت قاهرتها الأمم ووصلت بركاتها إلى العرب والعجم. هي بلاد كريمة التربة، مؤنسة لذوي الغربة. هي منذ أن وطئتها أقدام الأنبياء الطاهرين ومشت عليها أقدام المرسلين المكرمين والصحابة العارفين، أم الحضارات ورائدة المهارة ومنطلق الجدارة. من شاهد الأرض وأقطارها والناس أنواعا وأجناسا ولا رأى مصر ولا أهلها، فما رأى الدنيا ولا الناس. قارنت مصر بغيرها فتدللت، وعجزت أن أحظى لها بمثيلي. هذه الحضارة معجزات في الورى، هذه الحضارة معجزات في الورى، عقم الزمان بمثلها كبديل. رفع الإله مقامها وأجله في الذكر والتوراة والإنجيل. جاءوا بيوسف من غياهب ظلمة أرض العزيز فكان خير نزيل. والنيل أتبع وحي منشئ قدره، كالطير حين الوحي عام الفيل. في طور سيناء تجلى ربنا فوق الكليم بأول التنزيل. وكذا البتول أتت لمصر بابنها، تبغي الأمان وتحتمي بمقيل. يكفيك يا أرض الكنانة هاجر ميلي بتيه، يا كنانة ميلي. يا أم إسماعيل وصلك واجب، من عق مصر فقد أتى بجليل. هذه عناية قادر خصت بها مصر لتبقى موضع التفضيل. بوركت يا بلدي، بوركت مصر، فلا أراني بالغا حق المديح وإن جهدت سبيلي. يا مصر يرعاك الإله كما رعى تنزيله من عابث ودخيلي. أيها الإخوة المؤمنون، وهذه المحافظة العريقة محافظة المنيا، هي أعرق وأقدم محافظات مصر. كانت تسمى منية بن خصيب، وذلك لأن الخصيب بن عبد العزيز تمنى ولايتها، وسميت بمنية الفولي. وفيها أعلام كثيرون، من أعلامها السيدة ماريا القبطية زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم ولده إبراهيم، وعميد الأدب العربي طه حسين، وشيخ الأزهر الشيخ حسون النواوي، وشيخ الأزهر عبد الرحمن النواوي، وكذلك شيخ الأزهر مصطفى عبد الرازق، والمستشار فاروق سيف النصر وزير العدل الأسبق. أيها الإخوة المؤمنون، هو يوم من أيام الكفاح والنضال من أجل الكرامة ورفعة الوطن. وإذا كان الأجداد قد قدموا بالأمس ملحمة وطنية، فإننا يجب أن نستكملها انطلاقا من هذا العطاء. ويحضر معنا هذا اللقاء السيد اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا، والسيد اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط، والسيد المستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف، والسيد اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا، والسيد اللواء أسامة ضيف سكرتير عام محافظة المنيا، والأستاذ عبد الناصر الدمياطي السكرتير العام المساعد لمحافظة المنيا، والسيد المهندس مجدي عبد الرحيم سليم سكرتير عام محافظة أسيوط، وكذلك لفيف من القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والشعبية والدينية في هذا اليوم. معا أيها الإخوة المؤمنون نبدأ هذا اللقاء بالقرآن الكريم. بعد قليل نستمع إلى آية الذكر الحكيم في هذه التلاوة القرآنية العطرة التي يتلوها علينا القارئ الدكتور أحمد نعينة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى

فانطلقا Oh, my.

وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الذي نعيشه معكم من هنا من محافظة المنيا، احتفاء واحتفالا بعيدها القومي، هذه المحافظة العريقة التي لها في التاريخ جذور عظيمة. أيها الإخوة المؤمنون، يجب علينا جميعا ألا نسمح لمن يستهوين باسم الدين ويروج لشعارات لا قبل لها، حتى في ظل هذه الأحكام التي صدرت من القضاء مؤخرا، فالأحكام الغيابية لا أثر لها بمجرد الطعن عليها، وإن كان المقصود منها في البداية أن تحقق الردع العام لكل من تسول له نفسه قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذه الأفعال الدخيلة بعيدة عن الآن يرفع نداء الظهر من صلاة الجمعة الدكتور أحمد نعيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا الفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء الحق نداء الظهر من يوم الجمعة الدكتور أحمد نعينا من هنا من ساحة مسجد الفولي بمحافظة المنيا، ونحن نحتفل معا بعيدها القومي. الله أكبر أطلقها لمن صالوا تيها وكبرا وعن ركب الهدى مالوا. الله أكبر أطلقها فإن لها عند الشدائد في الوديان إجلال. يا أمة الحب، صوت الحب يوقظكم في اليوم خمسا، وصوت الحب فعال. فاستمرئوه خلاصا يستقم أمل في أرضكم ترويه أجيال. إن التمسك بالإيمان يحفظكم على الطريق وإن تمتد أهوال. تهيا بلال لها فخرا أعد نغما من ألف عام ونصف الألف ينهال. أيقظ ضمائر من ماتت ضمائرهم فربما التحمت للشرق أوصال. أيها الإخوة المؤمنون، نعم هناك علامات للسعادة تلوح في مصر، تحتاج إلى المثابرة وتحتاج إلى العمل والجد والاجتهاد، ويجب علينا جميعا أن نتمسك بهذه الشعارات. ونحن هنا في هذا البلد الطيب الكريم، أهل الصعيد، أصحاب المروءة والفطنة والذكاء والحنكة والشهادة والرجولة والكرم والعطاء، فالمصريون دائما هم عماد الوحدة وعماد العمل وعماد كل شيء جميل يعود بالنفع على هذه الأرض الطيبة. أيها الإخوة المؤمنون، وسنستمع إلى خطبة الجمعة إن شاء الله من فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، وهي ستكون إن شاء الله بعنوان تربية النش ورعاية اليتيم في ضوء الإسلام. وأرى فضيلته يرتقي درجات المنبر لإلقاء هذه الخطبة التي سنستمع إليها جيدا بمشيئة الله، وهي دائما تبدأ بذكر الله وبشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، له الحمد في الأولى والآخرة وهو على كل شيء قدير. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه من كل ذنب ونستغفره، فهو وحده غفار الذنوب وستار العيوب وعلام الغيوب. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده مقاليد السماوات والأرض، يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ رسالة ربه أعظم ما يكون التبليغ، وأدى الأمانة الإلهية على أكمل وجه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فيا معشر المسلمين، وتتوالى مواكب أمتنا الإسلامية ومجتمعنا المصري المؤمن في ذكريات له وأعياد قومية نتذكر فيها تلك المآثر والمواقف التي وقفها أسلافنا لنأخذ منها العبرة ولنحفظ فيها الدرس لحاضر يستوجب علينا ذلك، ومستقبل نترقبه آمنا مطمئنا. واليوم في عيد المنيا القومي يحتشد هؤلاء العلماء والمسؤولين، يحتشد هؤلاء المسؤولون في مقدمتهم محافظ المنيا النابه وإخوانه من السادة المحافظين والمسؤولين والعلماء والشعب، معربين عن تقديرهم للذكرى التي انتصروا فيها، ويتذكرون آثار أسلافهم ليعملوا عملهم ولينتهجوا منهجهم من أي موقف ومنطلق ينتهجون، من بيت الله. فكانت سنة حسنة أن تنطلق هذه المعاني وهذا التعبير من المسجد، وفي يوم الجمعة وفي لقاء روحي عظيم نتذكر فيه أن حب الوطن من الإيمان، وأنه كما قدم أسلافنا أرواحهم رخيصة واستشهدوا في سبيل هذا الوطن رافضين الاستبداد والاستعباد والتدخل الأجنبي في شؤون الوطن، يعربون في الوقت نفسه عن أنهم ما زالوا على العهد ولن يقبلوا ذلا ولا استعبادا ولا استبدادا، لأن حب الوطن من الإيمان، ولأن الذي علمهم ذلك هو سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، أطهر من مشى على الأرض عندما خرج من مكة في هجرته الميمونة ملقيا عليها نظراته الحانية وقائلا إنك لا حب أرض الله إلي وحب أرض الله إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرج. وبينما هو يخطو الخطوات الأولى إذ يعتلج خاطر في صدره، يا ترى هل أعود إلى وطني ومسقط رأسي ووطن الكعبة المشرفة بعد أن أخرج؟ وإذا برب العزة ينزل عليه الوحي في لحظته ليقول له: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. فكان على يقين أنه سيعود ظافرا منتصرا فاتحا. نتذكر في هذا اليوم الذي يتزامن معه يوم آخر اتخذه المجتمع من أجل اليتيم ومن أجل النشأ ومن أجل واجب المجتمع والأمة حيال هذه الفئات التي يجب أن تراقب ربها فيها، وأن نكون على يقين بأن هذا اليوم الذي نتذكر فيه جهاد أسلافنا واستشهاد الذين سقطوا في ساحة القتال دفاعا عن الوطن والأرض والعرض، كانوا يقتدون في ذلك بأطهر من مشى على الأرض صلى الله عليه وسلم، وهو يتمنى الشهادة ويقول: وددت أن أقتل في سبيل الله، وددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل. ويبين: لغدوة في سبيل الله أو روح خير من الدنيا وما فيها. ويوضح هذه الحقيقة حين كان يمشي كما روى أنس وقابله فتى من الأنصار فقال له: كيف أصبحت يا حارثة؟ حارثة بن سراقة. قال: أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. قال: انظر ماذا تقول، إن لكل قول حقيقة. قال: عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري حتى إني لكأني أرى عرش ربي بارزا وأرى أهل الجنة في الجنة يتزاورون وأرى أهل النار في النار يتعاون. فقال له الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم: عبد نور الله قلبه، عرفت فالزم، عرفت فالزم. فقال حارثة: يا رسول الله، ادعو الله لي أن يرزقني الشهادة. فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم فنودي في الخيل، فكان أول فارس وكان أول شهيد. فلما استشهد جاءت أمه، وللأم عاطفة لا تعادلها عاطفة في الوجود، جاءت ضاعية وباكية ومنيبة وقالت: يا رسول الله، أخبرني وقل لي إن كان ابني في النار بكيت حتى آخر لحظة من حياتي، وإن كان في الجنة فرحت. فقال لها الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم: يا أم حارثة، إنها ليست جنة واحدة ولكنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى من الجنة. فعادت ضاحكة مستبشرة وتقول: بخت بخت لك يا حارثة، وهي كلمة إعجاب وتقدير واستبشار وفرح. هكذا علم الرسول صلى الله عليه وسلم أمته حب الجهاد والاستشهاد والدفاع عن الوطن والأرض والعرض. فليس غريبا على أبناء هذه الأرض الطيبة أن تحتشد اليوم وأن تعرب عن أنها تحب وطنها، وتوقن أن حب الوطن من الإيمان، وأنه يجب أن نحرص على حب الوطن وعلى أمن الوطن وعلى سلامة الوطن، وألا نتشرذم وألا نتفرق وألا يعادي بعضنا بعضا، وألا يعتدي بعضنا على بعض، وألا تزهق الأرواح أو أن تراق الدماء، لأن رب العزة قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وبين أن قتل النفس الواحدة كقتل الناس جميعا. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وحبيبنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الذي يعتدي على حرمة النفس الإنسانية يعود القهقرى إلى الجاهلية الأولى كافرا، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ويبين أن الإنسان في فسحة من دينه إن أصاب ذنبا فتاب تاب الله عليه، إلا إذا أحدث حدثا وقتل نفسا. فيقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. نعم يا سيدي يا رسول الله، علمتنا الحفاظ على النفس الإنسانية والأمن والأمان والاستقرار للوطن. وإذا كان اليوم الذي تحتفي به هذه المحافظة بمواقف أسلافها دفاعا عن الأرض والعرض والوطن والأمة والعقيدة، فإنها مطالبة في الوقت نفسه أن تحافظ على أبنائها وشبابها من أن يتورطوا في مزالق الشر، وأن يرعوا ربهم في رعاية الأبناء والنشأ، وأن يحافظوا على بعض الفئات المحتاجة كاليتيم الأيتام الذين وصى القرآن والرسول بهم ما كان. علينا أن ننتظر من يذكرنا بهم، لكن الأمر احتاج إلى ذلك. فمن أجل هذا كان يوم اليتيم من أجل التذكير لأولئك الغافلين عن حقوقهم التي وصى بها القرآن: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم. بل إن حبيبنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم يوضح مكانة من يكفل اليتيم مكانة رائعة، يكون رفيقا للرسول في الجنة، فيقول: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، ويشير بالسبابة والوسطى. فيقول أحد أئمة الحديث النبوي بن بطال رحمه الله: حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي في الجنة. بل بين للأيتام مكانتهم وألا يراعوا أو يضعفوا، فقد كان أطهر من مشى على الأرض يتيما وولد يتيما. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. حين مات أبوه وهو في بطن أمه فضجت الملائكة وقالت: إلهنا وسيدنا، أصبح نبيك يتيما. فقال لهم رب العزة: أنا له حافظ ومعين. نعم، كان حافظا ومعينا للرسول صلى الله عليه وسلم، ورفع درجته ومنزلته وقال ورفعنا لك ذكرك. قال جبريل أتدري يا محمد كيف رفع الله ذكرك؟ قال الله أعلم. قال إن ربك يقول لا أذكر إلا ذكرت معي. فلا نقول في التشهد في الصلاة أو في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله إلا وبعدها وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. في كل لحظة في كل ثانية تنطلق مئذنة تشهد لله بالوحدانية وللحبيب الشفيع بالرسالة، لأن الله فاوت بين المواقيت بحيث يكون في كل لحظة أذان أغر عليه للنبوة خاتم من الله ميمون يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. ومن هنا كان فرحنا باليتيم، وكان فرحنا بالضعفاء والمساكين وبأبناء الشوارع، كان واجبا علينا أن نقوم برعايتهم وخدمتهم ومصلحتهم ومساعدتهم. حق على من سمع هذا أن يعمل به ليكون رفيق النبي في الجنة. ومن ذا الذي لا يرغب أن يكون رفيق النبي في الجنة؟ صلوات ربي وسلامه عليه. إنه يوم ولد حملت سويبة جارية أبي لهب عمه الذي ظل كافرا حتى مات، حملت نبأ ميلاده إلى أبي لهب، ففرح ومن شدة فرحه أعتق الجارية. فبعد أن مات أبو لهب والتقاه العباس في الرؤيا، قال بماذا أقبلت على ربك؟ في النار طبعا، فقد مات كافرا. وفيه نزل قول الله تبت يدا أبي لهب وتب، إلا أنه قال يخفف عني العذاب في كل يوم اثنين بفضل فرحي بميلاد محمد بن عبد الله. حتى قال محمد بن ناصر الدين الدمشقي إذا كان هذا كافرا جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا، أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد، فما الظن بالعبد الذي عاش عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا. يا رب، دنيا الناس ما فتئت تزاحم في الهلاك، وحياتهم ضربت على أرواحهم أقسى شراك. لو أنهم عادوا إليك وعايشوا بتقى بهاك، لو أنهم آبوا إليك على محجة مصطفاك، لو أنهم ذاقوا المحبة وانتشوا بثنى ثناك، ما بعثروا في هذه الدنيا ولا نصبوا الشراك، بل سبحوك وكبروك وما رأوا شيئا عداك. قال صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ادعو الله استجب له. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، إن واجبنا في هذه المناسبة أن نتواصى بالحق وأن نتواصى بالصبر والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. علينا أن نتواصى بالحق وأن نكون أحبة ودعاء، ألا نتفرق، ألا نتشرذم، ألا يعادي بعضنا بعضا، أن نعمل من أجل حماية أمن هذا الوطن، هذا الوطن الذي حماه رب العزة وضمن له رب العزة الأمان إلى أن تقوم الساعة، بل بعد قيام الساعة، لأن رب العزة قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، والقرآن له الخلود،

سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت هذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل مصر في أمانك وضمانك. اللهم يسر أمورنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم أكمل لنا على خير خطواتنا في خريطة طريقنا نحو مستقبل بلادنا، وطهر بلادنا من العنف والإرهاب، وأنزل علينا يا ربنا رحمتك يا رحمن يا رحيم. وبعد، أيها الأخوة المؤمنون، فقد وفقنا الله عز وجل لنقل صلاة الجمعة من هذا البلد الطيب الآمن من محافظة المنيا بمناسبة احتفائها واحتفالها بعيدها القومي، فهي عروس الصعيد. نقلناها لكم من مسجد الفولي بمدينة المنيا، وكان معنا فيها القارئ الدكتور أحمد نعينع، وخطيبا الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق. ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية الزميلان مختار الحارتي وحمادة درويش، ومن غرفة المراقبة الرئيسية تامر عبد الغني.